الله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين وبعد. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أعمالنا الحق أو باب بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه عن أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أترك أعراف أو كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأبي يعلى بسند جيد عن سمعه: نوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو صدقه بما يقول سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. في هذا الباب، وهو تابع لما قبله من أبواب فيما يتعلق ببيان السحر مما يضاد أصل التوحيد ويناقضه ويناقض أصله، وهو فيما يتعلق في بيان ما تلقيه الشياطين على بني آدم لتوقعهم في الشرك. فذكر رحمه الله تعالى أو بوب بهذا الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهان جمع كاهن من الكهانة أو الكهانة، يصح أن تقول الكهانة وتقول الكهانة. وهي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. فكل من ادعى علم الغيب فهو يسمى كاهنا، كل من ادعى علم الغيب يسمى كاهنا. وغالبا يكون ذلك كما ذكره فيما يأتي معنا إن شاء الله أو فيما قرأناه، أنه كما ذكره البغوي رحمه الله قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقال عن العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها أو يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وسيأتي معنا هل هنالك فرق بين العراف والكاهن. وأما قوله ونحوهم، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فقوله ونحوهم فهم العرافون والمنجمون والرمالون الذين يضربون ويخطون على الرمل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليهم. وذكرنا سابقا أن حكم الكهانة أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، مخرج من الملة. فمن تكهن لأحد فهو كافر بالله العظيم، خارج عن دين الإسلام. وذلك أنه يكون قد ادعى علم الغيب، وأنه استعان بالجن والشياطين، وأيضا أنه قد كذب على الله سبحانه وتعالى عالما عامدا. والكهان يخبرون كما أسلفنا عن علم الغيب، وهم في ذلك لا يخرجون عن الكذب أبدا. فإما أنهم يخبرون عن علم الغيب عن طريق الشياطين، فإما أنهم يخبرون عن علم الغيب عن طريق الشياطين، أو أنهم يخبرون أو يتكهنون ويخبرون عن علم الغيب بالكذب المباشر تأليا على الله سبحانه وتعالى وافتراء عليه. وإخبارهم عن علم الغيب الذي يأخذونه عن الشياطين فهو يعامل كمعاملة الشيطان حين عرض لأبي هريرة رضي الله عنه فأخبره عن سورة أو عن آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فإما أن يكون صادقا في نفس الأمر أو كاذبا في نفس الأمر، ومعاملته لا بد فيها من الرجوع إلى وحي. فإن أبا هريرة رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتثبت من صحة ما أخبر به، ومن المعلوم أنه بعد وفاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإنه قد انقطع الوحي عن البشر، فلا سبيل إلى معرفة صدق ما جاء به الشيطان أو ما أخبر به الشيطان. فعند ذلك لكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله. سبحانه وتعالى اطلاع أحد من البشر على الغيب، سبحانه وتعالى فإنه يطلعه من علم الغيب على قدر الحاجة التي يحتاج إليها، أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات المستقبلية فيما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، كخروج الدجال ونزول عيسى وخروج الدابة ونحو ذلك من المغيبات الكثيرة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. له قد أكد هذا المعنى سبحانه وتعالى: فاعلم الغيب لا يعلمها إلا هو. وأخبر أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، فقال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولذلك سبحانه وتعالى قد اختص لنفسه بعلم الغيب، فالتكهن يكون منازعة لشيء مما اختص به سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فقل إنما الغيب لله. قال سبحانه: فقل إنما الغيب لله. فالغيب ليس لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى في بعد أن ذكر قصة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا ذكر في الحديث، في هذا الحديث، أو بداية نذكر تخريج الحديث أو شيئا من تخريج الحديث. المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى عزى هذا الحديث إلى صحيح مسلم هكذا بهذا اللفظ. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وليس فيه قول المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول، وليس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بما يقول، وأيضا قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما في صحيح مسلم 40 ليلة، 40 ليلة. وقد تكلم بعض أهل العلم على صحة رواية فصدقه بما يقول في هذا الحديث، ومنهم من مال إلى ضعف هذه الرواية وعدم ثبوتها في هذا الحديث بهذا اللفظ في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاختلف في ذلك أهل العلم بناء على صحة هذه الرواية وثبوتها من عدمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أثبتها كما أسلفنا، ومنهم من استنكر هذه الرواية وقال بضعفها. والسبب في ذلك أن هذا الحديث قد خالف بعض رواته بعض الثقات، فقد جاء عن جمع من الثقات دون قوله فصدقه بما يقول. ولعل ذلك هو السبب في أن الإمام مسلما عليه رحمة الله تعالى أخرج هذا الحديث دون قوله فصدقه بما يقول. لعل هذا هو السبب في أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لم يخرج هذه اللفظة في صحيحه، والحقيقة الكلام على هذه اللفظة يطول، الكلام عليها يطول، وإن كانت النفس يعني تطمئن إلى القول بصحة هذه الرواية، لكن عموما تحتاج إلى بحث مستقل وإلى نظر خاص في مدى صحة هذه اللفظة، أي في قوله فصدقه بما يقول، فتحتاج إلى أن تفرد ببحث ودراسة، تحتاج إلى بحث ودراسة. وإلا فالحديث كما أسلفت تكلم عليه بعض أهل العلم، والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى كان يصحح هذا الحديث ويثبته وبناء على صحة الإسناد الذي عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. جزاكم الله خير. طيب، طيب هذا أو إثبات هذه اللفظة طبعا يأتي معنا الكلام على ما يترتب على إثبات هذه اللفظة مع الحديث الثاني الذي بعده، لكن من مفردات هذا الحديث قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. اختلف أهل العلم هل العراف هو الكاهن نفسه أو غيره، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى أن العراف والكاهن واحد، مع أن المصنف عليه رحمة الله تعالى في ذكره للمسائل نبه على أن هنالك فرقا بين الكاهن والعراف، نبه على أن هنالك فرقا بين الكاهن والعراف كما في المسألة السابعة من المسائل قال ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وأما ما نقله عن البغوي عليه رحمة الله تعالى فأنه يشعر بنوع من التفريق، فقد ذكر البغوي عليه رحمة الله تعالى أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وأما الكاهن فقال هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فجعل أن العراف هو الذي يستدل بمقدمات. والحقيقة أن الكاهن هو كذلك يستدل بمقدمات على ما يذكره من أمور المستقبل، فالذي يظهر والله أعلم هو ما نقله المصنف عليه رحمة الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أنه ذكر أن العراف هو اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، بهذه الطرق سواء كان من طريق الشياطين أو كان من طريق النجوم أو كان من طريق الخط على الرمل أو نحو ذلك، ففي النهاية هي النتيجة واحدة، والتفريق فيما يظهر لي والله أعلم ليس فيه كبير فائدة، ليس هناك كبير فائدة من التفريق بين الكاهن والعراف، ليس هناك كبير فائدة من التفريق بين الكاهن والعراف. طيب الحديث الذي بعده قال طيب في الحديث الذي بعده قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الأحاديث جاءت فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده والحديث حديث عمران بن حسين وفيه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أن ذلك يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه أو ولفظه، وإنما يكون لعله من كلام أحد الرواة والله أعلم، أو أنه من وضع النساخ والله أعلم. قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. الحديث الأول فيه فسأله عن شيء، وهذا الحديث فيه من أتى كاهنا فصدقه. فالحديث الأول فيه سؤال، الحديث الثاني ليس فيه سؤال، وكلا الحديثين على تصحيح لفظة فصدقه بما يقول في حديث حفصة كما ذكرنا رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، على تصحيح لفظة فصدقه بما يقول، يكون في كلا الحديثين الكلام على التصديق. فقوله فصدقه عن شيء أو فسأله عن شيء، هنا إشكال يرد على هذين الحديثين، والإشكال وارد في حال ما لو أثبتنا لفظة فصدقه بما يقول في الحديث الأول، فإن التصديق هنا جعل عقوبته عدم قبول الصلاة 40 يوما، وفي رواية مسلم ليلة، وفي الحديث الثاني جعل عقوبة من صدق الكاهن أنه يكون كافرا خارجا عن الملة. فمن أهل العلم من جمع بين الحديثين على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، من أهل العلم من جعل الجمع بين الحديثين أن المقصود هنا هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. ومن أهل العلم من قال إن السؤال للعراف، إن كان فيه تصديق للعراف بما يدعيه من علم الغيب فهو كفر مخرج من الملة، وإن لم يكن فيه تصديق للعراف فهو كفر أصغر. والحقيقة هذه الأقوال فيها يعني لا يزال فيها الإشكال لا يزال قائم. فعلى إثبات قول لفظة فصدقه بما يقول، نقول إن الجمع بين هذين الحديثين، إن الجمع بين هذين الحديثين نقول إما أو على صحة لفظة فصدقه بما يقول، نقول إن المراد بذلك أن عقوبة من صدق الكاهن، إن عقوبة من صدق الكاهن وأخذ بكلامه تكون الخروج من الملة، تكون الخروج من الملة. والسبب في قولنا أن ذلك يكون فيه الخروج من الملة، أولا إعمالا لظاهر الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، ثانيا لقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكلها تدل على اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب، فمن صدق الكاهن في ادعائه لعلم الغيب فقد أعطى للكاهن شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا تصرف لغيره عز وجل. وأما حديث فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، فنقول هنا إما أن يكون من أتى إلى العراف أنه يسأله مجرد سؤال، مجرد سؤال لا على سبيل التصديق، ولكن على سبيل التطفل والفضول ونحو ذلك، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة. وأما من سأله على سبيل التصديق فإنه يصدق عليه الحكم الذي في الحديث الآخر، وهو الكفر والخروج من الملة، أو أن يقال إن صدق فإنه يخرج من الملة، وإن لم يصدق فإنه يكون كافرا كفرا أصغر غير مخرج من الملة. وعلى كل حال نرجع ونقول فإن الحديث يعني لفظة فصدقه بما يقول التي في رواية مسلم تحتاج إلى مزيد بحث وبسط، ليس يعني في الحقيقة لم يعني نقف أو لم أقم بشيء من البحث حول هذه اللفظة، ولعل التقصير مني، وكان ينبغي أن يكون هذا قبل البدء في الدرس، لكن عموما هذا الذي عندي الآن حول هذه المسألة والله أعلم. طيب، ذكر بعد ذلك المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث عزاه المصنف إلى أصحاب السنن الأربعة، والحق أن هذا الحديث ليس في السنن الأربعة كما أشار إلى ذلك العلامة الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وحسن الظن بالمصنف أنه أو أنه المعذرة أقول وأنه مال إلى أن المصنف رحمه الله تعالى تبع في ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم، فوهم ولعله أراد الذي قبله. طيب، وهذا الحديث أيضا يكون فيما سبق من التعليق على الأحاديث السابقة والكلام نفسه على الأحاديث السابقة. طيب، قال ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. جاء في بعض النسخ مرفوعا, جاء في بعض النسخ مرفوعا, وهنا في وفي بعض النسخ وهي النسخة المشهورة موقوفا, موقوفا جاء في بعض النسخ مرفوعا جاء في بعض النسخ موقوفا, والصحيح لفظة موقوفا كما قد أخرج ذلك أبو يعلى والبزار في مسنده والطبراني عليه رحمة الله تعالى وعليهم رحمة الله تعالى أجمعين في أخرج الطبراني في الكبير. ويعني أن ابن مسعود رضي الله عنه قد قال مثل ذلك موقوفا, وهو قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم, جاء عن جابر وغير من الصحابة, جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ذكر بعض تلك الشواهد. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في الإروى تكلم على الروايات في المتعلقة بهذا اللفظ. قال وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له, ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. طبعا كما أسلفنا وذكرنا أن لفظة صلى الله عليه وسلم فيما يظهر الله أعلم فيما يظهر والله أعلم أنها إما من أحد الرواة أو من النساخ والله أعلم. والحديث صححه لغيره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الترغيب, وأيضا خرجه في أو ذكره في الصحيحة, ذكره في السلسلة الصحيحة وكذلك في غاية المرام. قال ليس منا من تطير أو تطير له. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا هي بحسب حال من انطبقت عليه هذه اللفظة, فإما أن يكون خارجا عن الملة وإما أن يكون غير خارج عن الملة, فهو بحسب الحال وبحسب ما جاء فيه الحديث. فمما جاء في الحديث من غش فليس منا كما في صحيح مسلم, من غش فليس منا, وفي رواية أخرى من غشنا فليس منا, في صحيح مسلم من غش فليس منا. فالغش لا يقتضي خروج من الملة, لا يقتضي الخروج من الملة إلا أن يكون الغش فيما هو من ضروريات قيام الإسلام كما لا يصح إيمان العبد إلا به, فيغش العبد غيره بذكره لشيء من الضلالات التي تكون سببا في مروقه من الدين, وهذا أصلا يكون بالأصل كافرا لما يعتقده هو في نفس الأمر وفي قلبه من قبل أن يغش هذا المسلم. لكن هنا في حديث عمران بن حسين قال ليس منا من تطير أو تطير له, والطيرة تكلمنا عنها بشيء من الكلام اليسير, وسيأتي معنا إن شاء الله باب خاص بالتطير نفصل فيها إن شاء الله. قال أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن تطير وممن تطير له، وكذلك ممن تكهن ومن تكهن له، وكذلك من سحر ومن سحر له، كل هؤلاء تبرى منهم النبي صلى الله عليه وسلم. والكهانة تكلمنا على حكمها، وأن الكلام عليها هو بحسب الألفاظ التي جاءت، سواء كان في رواية مسلم عليه رحمة الله تعالى، أو الرواية التي في مسند أحمد، أو كذلك في الكلام على الروايات الأخرى في السنن، وكما عند البزار والطبراني وأبي يعلى وغير من المصنفين في تكفير من صدق الكاهن والإخبار عن خروجه من الملة، وبحسب ما جاء في تلك الروايات. قال: أو سحر أو سحر له، سحر له. وتكلمنا أيضا عن السحر، وذكرنا حد ذاته كفر مخرج من الملة، وذكرنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذكر بعد ذلك قصة هاروت وماروت، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الكافر والمشرك. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا مر وسبق الكلام عليه. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر أن إسناد رواية ابن عباس أو حديث ابن عباس إسنادها حسن، ذكر أن إسنادها حسن، وجاء في بعض نسخ فتح المجيد أنها أن قال رواه الطبراني بإسناد في الأوسط بإسناد الحسن. والحديث من جهة الإسناد فيه ضعف، ففيه زمعة ابن صالح، وزمعة ضعيف في الحديث، لكن الحديث كما أسلفنا يعني شواهده كثيرة يصح بها بحول الله سبحانه وتعالى. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ليستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أو المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. أشار البغوي عليه رحمة الله تعالى إلى أن العراف هو الكاهن، هذا في قول، قال وقيل هو الكاهن، ثم أخبر أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أو المغيبات بكسر الياء في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وحاصل هذه الأقوال أن العراف والكاهن كلهم يخبر عن المغيبات. وزاد رحمه الله تعالى في العراف أنه يخبر بمقدمات، والحقيقة أنه لا فرق بين الكاهن والعراف. وذلك أورد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فكلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ظاهره أن الكاهن والعراف والمنجم والرمال كلهم واحد، وهم في الحقيقة كما أسلفنا يجتمعون في ادعائهم لمعرفة علم الغيب، يجتمعون في ادعائهم لمعرفة علم الغيب. والكاهن ذكرنا من هو، والمنجم هو الذي يستعين بالنجوم، وتكلمنا عن علم التسيير وعلم التسخير، والكلام في علم النجوم مر معنا على نوع من الاقتضاب والاختصار، والرمال مر معنا أيضا وذكرنا أنه هو الذي يخط على الرمل أو الذي يضرب بالحصى فيخبر عن بعض المغيبات، قال ونحوهم. فكل من كان يخبر عن المغيبات فهو داخل في الحكم، فيسمى عراف أو يسمى كاهن، فتجتمع فيه تجتمع فيهم أجمعين أنهم يخبرون عن علم الغيب بمقدمات يستدلون بها على علم الغيب أو على ذكر الأمور الغيبية. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الخلاق هو النصيب، وأما أبا جاد فهي ما يعرف اليوم بأبجد هوز حطي كلم إلى آخره، وهي حروف الهجاء، حروف الهجاء. وأشار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين: الأول تعلم مباح لأن تعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، قال. والثاني محرم، وهو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. فقال ما له ما أرى من له عند الله، أو ما أرى من فعل ذلك، المعذرة ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فقوله ما أرى هي بفتح الألف وليس بضمها، لأنك لو قل يقول ما أرى أو يقول ما أرى، ما أرى يعني ما أظن، لكن ما أرى ما أعلم، تكون على سبيل اليقين، تكون على سبيل اليقين. فقوله ما أرى هؤلاء على الإسلام، ما أرى هؤلاء على، أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، فهو يذكر بذلك رحمه الله تعالى ورضي عنه أن من نظر في علم النجوم على هذا الوجه أنه ليس له عند الله من نصيب ولا حظ، فيكون بذلك قد أخبر بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل، وهي لعلها واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى، مندرجة تحت ما ذكرناه من الشرح والتعليق على هذا الكتاب. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يتجاوز عما بدر من الزلل والخطأ، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم. طيب هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الإحرام بلباس الحذاء والطواف به لوجود مرض بالقدم ولا أستطيع الطواف حافية؟ هذه أخت. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى يحسن إلينا وإليك. أما بالنسبة للإحرام بلبس الحذاء وليطوف الإنسان بالحذاء، فهذا ليس فيه بأس، ليس فيه بأس، وما لم يعني أو تحرص الأخت بارك الله فيها على تطهير الحذاء على الأقل من الأسفل، وليس عليها أي شيء في ذلك بحول الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أنها ذكرت أنها مريضة، وهي حتى لو لم تكن مريضة فلا شيء عليها، حتى لو لم تكن مريضة فلا شيء عليها، فليس هنالك مانع شرعي من الطواف بالحذاء، لكن الذي قد يمنع لغيره لا يعني لشيء آخر هو ما لو كان في الحذاء شيء من القدر الذي يتقدر به المسجد، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يطهره ما بعده، تطهر إن شاء الله الأخت هذا الحذاء لأجل أن تطوف إن شاء الله في المسجد من غير، يعني تتأكد تنظر في حذائها قبل أن تدخل في المسجد لكي لا يعني تقدر المسجد، والله أعلم. أيوة، هذه أخت من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل الدعاء بعد ختم قراءة القرآن من السنة وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك وبارك فيك أختنا الكريمة. ورد ذلك عن أنس، ورد عن أنس رضي الله عنه، لكن في الحقيقة برغم ورود ذلك عن أنس رضي الله عنه ففي إثبات الدعاء بعد ختم القرآن على هذا النحو ففي النفس فيه شيء، في النفس فيه شيء، ولعل أنس رضي الله عنه له شيء من يعني لا لا له وجه في فعل ذلك رضي الله عنه، لكن بالنسبة لقراءة أو الدعاء بعد قراءة القرآن يعني النفس لا تميل إلى يعني إثبات هذا الدعاء على هذا النحو، والله أعلم. يعني ما أعلم أن ذلك كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ورد عن أنس كما ذكرت من فعله، لكن لعله له وجه رضي الله عنه في فعل هذا الأمر، والله أعلم. طيب، هذه أخت من الجزائر تقول: حفظكم الله شيخنا ورعاكم، ما حكم الدراسة للأولاد في المدارس المختلطة ليأخذوا أساسيات الكتابة واللغة ثم فصلهم عنها؟ لأن عدم إلحاقهم بالمدرسة سيسبب لي المشاكل مع والدي، لأنه يعتبر الدراسة أمرا أساسيا وهو متعلق جدا بأولادي ويهتم لأمرهم كثيرا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتقبل فكرة عدم تدريسهم، وأخشى أن أعقه، وجزاكم الله خيرا. طيب، بالنسبة لدراسة الأولاد في المدارس المختلطة فهي لا شك أنها لا تخلو من محذور، والمحاذير كثيرة في الدراسة المختلطة، ولا شك أن في مثل هذه الأحوال أنه يراعى فيها جانب حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى، يراعى في مثل هذه الأحوال حاجة الذكر أكثر من حاجة الأنثى، وإلا فالأنثى فإن الأصل فيها المنع من ذلك، وسبب مراعاة الذكر أكثر من الأنثى أنه في مثل هذه الأزمنة غالبا لا يتمكن الإنسان من إيجاد القوت والعمل والكسب إلا بمثل هذه الشهادات التي يحتاجها في المستقبل. وإلا في المرأة فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بالقرار في البيت، وقال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، والله سبحانه وتعالى إنما فضل الرجال لأجل إنفاقهم، فضل الرجال لأجل إنفاقهم، فإنه قد يتسامح بشيء لأجل يعني في جانب الرجال مما لا يتسامح فيه في جانب النساء، لكن ما لو كان هنالك فتنة محققة، فإن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس ومقدم على حفظ العرض، فهذا يجتمع فيه حفظ الدين وحفظ العرض، وهي من المقاصد الشرعية التي دلت عليها شريعة الإسلام على حفظ هذه المقاصد، فإن رأس المال هو الدين، رأس المال هو الدين، لذلك هذه يعني إشارة إلى هذا الأمر، فهذا الذي يظهر والله أعلم. لكن من كان يستطيع أن يجد بصورة أخرى غير هذه الصورة يعني دراسة لأبنائه، فلا يجوز له أن يتهاون في مثل هذه الأمور التي قد تفضي إلى مفاسد عظيمة وكوارث كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، هذه أخت من اليمن تقول: شيخنا أخت جرحت وأثناء الصلاة كان الجرح ينزف، فمسحت الدم بثيابها، فهل عليها إعادة صلاة وغسل ثيابها، وهل هو دم مسفوح؟ هنا أود إشارة بداية إلى مسألة، وهي أننا سبق وتكلمنا عن حكم نجاسة الدم، وهل يقال بنجاسة الدم أو لا. جاء في بعض الأحاديث كما في سنن أبي داود وغيره أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فرمي بسهم فسال منه الدم، رمي بسهم الأول ثم الثاني ثم الثالث، فأكمل صلاته ولم يخرج من الصلاة. وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في جرحه، وجعل الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: ما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم. والذي أود أن أنبه عليه هنا من باب التذكير مما سبق وأن ذكرناه، أن هذه الآثار ليس فيها دليل على عدم نجاسة الدم. وقد تتبعت كلام أهل العلم عند قوله سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا، كما في سورة الأنعام، فوجدت عامة أهل العلم وجملتهم ينقلون الإجماع تحت هذه الآية على نجاسة الدم. وفيما أذكر أن ممن نقل الإجماع على نجاسة الدم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقد جاء ما يخالف ذلك من بعض الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر عندما أراد أن يصلي فكان في وجهه بثرة فعصرها، ثم صلى. وجاء نحو ذلك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت أيضا في مقابل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا وقد احتجم فلم يزد على أن أمره أن يغسل محاجمه مواضع الحجامة. فأقول كل هذه الآثار جاء بعضها في القطرة والقطرتين، وجاءت في البثرة كما في كما عن ابن عمر، كلها لا تدل على عدم نجاسة الدم. والصحيحة والحقيقة أن الكلام في رد الإجماع الذي ينقله جمع من أهل العلم على نجاسة الدم فيه نوع تحفظ، فإن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم إذا سمعوا بالإجماع بادروا إلى إنكار الإجماع بحجة ذكر الخلاف. ومما يجب أن يتفطن له أن نقل الإجماع قد يكون سابقا للخلاف كما في مسائل كثيرة. واضرب على ذلك مثالا ما جاء في جواز الأخذ من اللحى فيما ينقل من بعض المتأخرين من أصحاب المذاهب كما ينسب إلى مذهب أحمد وغيره، وهو وجه متأخر جدا. وإلا فإن الإجماع المنقول في عدم جواز الأخذ من اللحية فيما قل عن القبضة قد نقله غير واحد من أهل العلم، والإجماع سابق لهذا الخلاف، فلا عبرة بالاختلاف بعد الإجماع، فالإجماع حجة ما دام قد ثبت هذا أمر. والأمر الثاني أنه إذا تواتر أو توارد العلماء إذا توارد العلماء على ذكر الإجماع فلا ينبغي أن يستعجل في نقد هذا الإجماع بأفعال وردت ليست من المنطوق بل هي من المفهوم. فما يروى عن بعض الصحابة والتابعين هو على سبيل الفهم، فمن قال إنهم كانوا لا يرون بنجاسة الدم ولا يقولون بنجاسة الدم إنما هو فهم وليس بمنطوق من ألفاظهم، فلم يرد عن أحدهم أنه قال إن الدم ليس بنجس. وأما أثر الصحابي الذي رمي بسهم فإننا نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما لو تصور الإنسان أن رجلا يرمى بسهم ثم يرمى بسهم ثم يرمى بسهم فكيف يكون الدم يسيل؟ فهو يصلي في حال الضرورة الآن، فهو حتى لو خرج من الصلاة فلن يرقى الدم ولن يتوقف الدم. وكذلك عمر رضي الله عنه، إذا كان عمر يشرب اللبن فيخرج من جرحه فكيف لا يصلي رضي الله عنه على تلك الحال. وأما ما ذكره الحسن رحمه الله تعالى من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في جراحاتهم فهذا أيضا ليس فيه دليل، فهم كانوا يصلون في جراحاتهم ونحن لا ننفي أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، ولم نقل نحن بحرمة أن يصلي الإنسان في جراحاته، لكن ما لو استطاع الإنسان إزالة الدم فقد وجب عليه إزالة الدم. وأنا قد استطردت في ذكر هذه المسألة وإن كان فيها شيء من الاستطراد أكثر من هذا، لكن أذكر هذا على سبيل يعني القصد. ذكرت هذا من باب التذكير أولا، ومن باب إرادة رفع الحرج في بعض الجوانب من جهة، ثم بيان لبعض المسائل التي تتكرر عند إخواننا من طلاب العلم، حيث أن كثيرا من إخواننا عفى الله عنا وعنهم إذا جاءوا إلى الإجماع فإنهم يدفعون في وجه الإجماع ويردون الإجماع على سبيل أنهم لا يعلمون في ذلك قولا، أو أنهم لا يعلمون من قال بذلك أو نحو ذلك. والحقيقة أن هذا يعني من الأسباب التي يعني قد رأيناها في كثير من الإخوة، يعني من أسباب هذا الأمر، كثير من الإخوة ممن يقرأ في كتب العلامة الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، كان في نيل الأوطار، والذي يرى أو ينظر في كلام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى في الإجماع سواء كان في نيل الأوطار أو في إرشاد الفحول، يكاد أن يقول الشوكاني عليه رحمة الله تعالى أن الإجماع ليس بحجة، يكاد أن يقول أن الإجماع ليس بحجة، بل أنه صرح في بعض المواطن في نيل الأوطار بعدم الاحتجاج بالإجماع وعدم الالتفات إلى الإجماع. وهذه يعني زلة عالم رحمه الله تعالى لا يتابع عليها، فينبغي علينا النظر قبل يعني النظر في كلام العلماء الذين تربوا على النهج الذي سار عليه أسلاف هذه الأمة في استدلالهم واستنباطهم من النصوص الشرعية، مع حفظنا لجلالة وقدر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجب على هذه الأخت السائلة فيما أصاب ثوبها من الدم، فكان يجب عليها أن تخرج من الصلاة كما كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، لأنها لا تستطيع إزالة هذا الثوب. وإلا لو كان مثلا فلنفرض في قفاز في يدها أصابه شيء من الدم ثم خلعت هذا القفاز وأكملت صلاتها فلا شيء عليها. أما ما لو كانت لا تستطيع إزالة الدم فإنها تخرج من الصلاة، والله أعلم. هذا عندي يعني في هذه المسألة، الله أعلم. طيب، السائل من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما حكم أن تمسك المرأة زوجها في الشارع من يده حذو مرفقه؟ هل هذا الأمر من عادة الكفار، وهل ينافي الحياء، وجزاكم الله خيرا؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم. بالنسبة لإمساك المرأة ليد زوجها في الشارع، فلا أرى ذلك من السمت الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن ذلك يلفت النظر إليهما، هذا يلفت النظر إليهما، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا الأمر. أنا لا أقول بالحرمة، لكن أقول لا ينبغي أن يكون هذا من الهدي والسمت. أما أن يكون من التشبه بالكفار فلا، ليس في ظاهري الأمر والله أعلم أنه من التشبه، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الذي عليه المسلم مما يلفت إليه الأنظار. والإنسان إذا أراد أن يظهر شيء من العاطفة فيظهرها في البيت، يظهرها فيما لو كان لوحده هو وزوجته لا أمام الناس، والله أعلم. طيب، من المغرب يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، ما معنى حديث الجن الذي خطأ، لعله خطأ، معنى حديث الجن الذي خط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا هكذا؟ طيب، يقول: ما معنى حديث الجن الذي خط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال لابن مسعود: لا تتجاوزه حتى أرجع؟ وهل معنى هذا يجوز خط خط للفصل بين الجن والإنس؟ وجزاكم الله خيرا. قل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة تعرف بليلة الجن، تعرف بليلة الجن، وأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن لا يتجاوز خطا خطه النبي صلى الله عليه وسلم لما، لكن هذا نقول هذا كل أحد أن يفعل مثل هذا الأمر، بل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فعل ذلك عن علم الغيب، وإلا فلو كان هذا مشروعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر الشياطين، وأمر أن يحافظ الإنسان على أذكار الصباح وأذكار المساء، وجاء في القرآن: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ونحو ذلك من الآيات التي جاء فيها التعوذ من شر الشيطان وإفك الشيطان، والله أعلم. السؤال الذي بعده: طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الكذب على الصغير ذو السنتين أو الثلاث إذا ألح في طلب شيء يضره بأن تقول راحت أو ضاعت أو أخذها فلان، وكان لا يتوقف عن الإلحاح والبكاء إلا بهذا؟ معذرة. طيب، بالنسبة للكذب على الصغير فلا يجوز، الكذب على الصغير فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة دعت صبيا فقالت له: تعالى أعطيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألها إن كانت ستعطيه شيئا، فقالت نعم، قال: لو لم تفعلي لعدت عليك كذبة. والكذب ليس فيه أبيض وأسود كما يقول بعض الناس. الكذب كذب ليس فيه أبيض ولا أسود، الكذب كله كذب، لا يجوز الكذب، وهو كبيرة من الكبائر حتى مع الأطفال والصغار. بل الإنسان سبحان الله لو اعتاد على المعاريض التي هي معاريض فإنه يعني بحسب التجربة، وما رأينا من كثير من الإخوة يعتاد على المعاريض حتى يقع في الكذب ويعتاد على الكذب عياذا بالله سبحانه وتعالى، فكيف من يعتاد على الكذب الصراح؟ وأهل العلم تكلموا حتى في كذب الرجل على امرأته فيما جاء فيه الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها فيما أجازه الشرع في كذب الرجل على امرأته، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى وقبله الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح الآثار، أو لعله في شرح مشكل الآثار، في شرح مشكل الآثار عليه رحمة الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، وذكر الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمكن في الشريعة أن تأمر بالكذب، بل المراد من ذلك المعاريض، المراد من ذلك المعاريض. فلو تعرض له هذا الطفل كما قال أظنه عمر أو ابن مسعود قال فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فلو اضطررت فتعرض له، تعرض له يعني تستخدم كلمة يفهمها هو بمعنى وأنت تريد بها معنى آخر، لكن ليس في ذلك كذب، ليس في ذلك كذب. وهذه تستعمل في حال الحاجة لا في حال السعة، لا في حال السعة، يعني الإنسان ما يتوسع في المعاريض في حال السعة، وإنما في حال الحاجة التي قد تلجئه إلى شيء من يعني الضرر، وليس في هنالك مطلبة من أحد لحق فيعرض كان يكون عند قاضي أو نحو ذلك، والله أعلم. طيب، من المغرب يقول شيخنا أحسن الله، أو شيخنا حياك الله أحسن إليك، ما حكم سكب الماء الساخن في بيت الخلاء؟ طيب أحسن الله إليك، أما سكب الماء الساخن في بيت الخلاء فلا شيء فيه، لكن الذي عليك أن تسمي الله سبحانه وتعالى، تسمي قبل يعني عند دخولك للخلاء تسمي الله سبحانه وتعالى وتتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث. الخبث هي أو هم ذكران والشياطين، والخبائث هن إناث الشياطين. تستعيذ بالله سبحانه وتعالى قبل الدخول، ولا بأس إن سكب الإنسان بعد ذلك شيء من الماء الساخن، والله أعلم. طيب، هذا سائل من ليبيا يقول هنالك بعض الإخوة السلفيين يستدلون بكلام للمشايخ مثل الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين في دخول الانتخابات والترشيحات، نحن ما هو موقفنا منهم الذين يريدون المشاركة؟ لأنهم يقولون لو نتركها يستولي المخالف والعلماني ندفع بالأحسن. طيب، أن ذكرت بارك الله فيك أنهم يستدلون بكلام الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، وكلام هؤلاء المشايخ جاء مقيدا ولم يأتي هكذا دون تقييد، هذا بداية، وتقييده كان في جانب ما لو كان هنالك مصلحة محققة فيما لو شارك الإنسان في الانتخابات، كلامهم جاء فيما لو تحقق هنالك مصلحة راجحة، جاءت في هذا التقييد. والحقيقة أن من نظر في أحوال البلدان التي فتح فيها باب الانتخاب لا يجد إلا أن من تقدم إلى الانتخاب فكلهم ليس فيهم واحد نصر الشريعة ونصر الإسلام، ليس فيهم نصرة للشريعة ولا نصرة للإسلام. الإخوة سبحان الله في تونس لما سألوا عن حكم الانتخابات فذكرنا لهم هذه المسألة. سبحان الله مرت الأيام وإذا بالحزب الإخواني هناك يرتقي على البرلمان والحكومة، فكانت أول تصريحات هذا الحزب طمأنة العلمانيين والليبراليين واليهود والنصارى وغيرهم، بل التصريح بأنه لا فرق بين الإسلام والعلمانية ونحو ذلك من الأمور التي تجعل الفرق بين ما قبل ذهاب بن علي وبعد ذهاب بن علي، الفرق أنه الآن استخدام لاسم الإسلام، وابن علي كان صريح محارب الإسلام صراحة، لكن هؤلاء يحاربون الإسلام باسم الإسلام. في مصر لما يعني فتح المجال للإخوان كان أول تصريحاتهم لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية ولا نريد شريعة إسلامية، نريد الحرية. هذا أول ما صرحوا به. ويأتي حزب النور ويدخل في هذه الانتخابات، كذلك حزب محمد عبد المقصود وغيره، ليشاركوا في هذه الطامة، فيخرج في النهاية بماذا؟ بأن يشارك معهم في هذا الحزب النصارى والنساء وغيرهم من الأمور الله المستعان التي فتحت عليهم من الشر. يأتي القرضاوي ويخطب ويتكلم في محاضرة هناك ويقول لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بل نريد تطبيق الحريات. هذا حال الإخوان المسلمين. انظر إلى حال الإخوان في الكويت كذلك، نريد تطبيق الحريات. انظر إليهم في السعودية، وأكبر شاهد ومثال على ذلك ما فعلوا في ملتقى النهضة الذي جمع فيه سلمان العودة، جمع فيه الليبرالي والعلماني والملحد واليهودي وغيره، وجمع فيه المتردية والنطيحة وما أكل السبع وكل شيء. انظر إليهم في الإمارات يطالبون بماذا؟ بالإصلاح السياسي. طيب ما هو الإصلاح السياسي عندكم؟ أننا ندخل البرلمانات والانتخابات. يريدون سلطة، هذا الذي يريدونه. فيا إخوة لا تغتروا بهذه الشعارات الكاذبة، فوالله كل شعار منها أكذب من الآخر، كل شعار منها أكذب من الآخر. كانوا يكفرون الحكومات لأجل هذه الأشياء التي هم اليوم يتقاتلون عليها، هم يتقاتلون اليوم عليها، وكانوا يكفرون الحكومات لأجل هذه الأشياء. والله كلها شعارات كاذبة، يريدون سلطة، هذه هي نهاية المسألة وفراغ المسألة، يريدون سلطة. المشايخ الثلاثة عليهم رحمة الله تعالى تكلموا في تقييد المسألة في جانب معين، وهو ما لو كانت هنالك مصلحة محققة من انتخاب مثل هؤلاء. ولا أرى والله أن هنالك شيء من المصالح المحققة في هذا أبدا، أبدا ما نرى شيء من المصالح المحققة. فهي نفس النصيحة التي كانت قبل هي نفس النصيحة التي الآن، وهذا الذي عندي. وأقول هذا الكلام وهو الذي يعني عليه بعض شيخنا الفضلاء والشيخ محمد بن هادي المدخلي عليه حفظه الله تعالى لما سئل عن تونس أفتى بمثل هذا، أنهم لا ينتخبون الإخوان المسلمين، ولن تجدوا أحد يشارك في الانتخابات غير الإخوان، صلى الله العفو والعافية. الله أعلم. طيب، هذا السؤال من مصر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم قراءة بعض الناس لما يسمى بالأبراج في الصحف، وإذا نصحناهم قالوا نحن لا نعتقد فيها؟ طيب، بارك الله فيك أخي الكريم، نقول لهم: هذا من باب من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة، هذا من هذا الباب، لن تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أردتم فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وإلا فما أنت يعني بوكيل على هؤلاء، ليس عليك هداهم، عليك بالنصيحة، من استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فادعو له بالصلاح، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي إلى صراط المستقيم. الله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده: طيب، هذا أخت من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم قص الشعر للمرأة للزينة وبدون تشبه في قصة الشعر، مع العلم أنه يكون قصيرا؟ وأحسن إليك، لا بأس بذلك، وقد يعني ورد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أخذن من شعورهن، يعني هو يعني القص، قص الشعر لا بأس به ما لم يكن فيه شيء من التشبه بالكفار أو بالفساق أو نحو ذلك، هذه قصة فلانة وقصة فلانة وكذا، هذا ما يجوز، لكن يعني إن المرأة تتجمل هذا ما ليس فيه بأس بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، طيب، هذا أخ أيضا من ليبيا يقول أو يسأل عن المجالس المحلية، هل ينتخب عليها؟ الكلام فيها في المجالس المحلية كالكلام في ما سبق من الانتخابات، هي هي المسألة، هي هي، والأمر واحد ولا فرق. سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، هناك شخص يتعاطى السحر والشعوذة، هل لأخيه أن يقبل منه إذا أهدى إليه هدية، وهل له أن يعوده إذا مرض؟ وأحسن الله إليك ونفع بك أخي الكريم، بالنسبة لقبول الهدية من الكافر والمشرك، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل بهدية لأخيه المشرك، فهذا في جانب الهدية للمشرك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية من اليهودي، فلا بأس بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لو كان في عدم قبول الهدية منه ردع له، أو كانت هذه الهدية شيء مما يذبح، فلا يجوز قبول هذه الهدية، فلا يجوز قبول هذه الهدية. يعني لو كان عدم قبول هدية يؤثر فيه فلا تقبلها. ومثل هذا الأصل فيه أن يحقر من شأنه وأن يهان وأن يذل حتى يرجع عن هذا الغي وهذا الضلال عياذا بالله. يعني ما يعني يخشى أن يكون قبول الهدايا من مثل هؤلاء الأشخاص مما يجعلهم يعني يفرحون بأن فلان قد يكون عنده شيء من رضا عنهم أو نحو ذلك. لكن كأصل المسألة الهدية قبولها لا بأس بها، لكن أنت انظر إلى المصالح والمفاسد، فلو ترجحت عندك المصلحة فلا تقبل مثل هذه الهدايا، والله أعلم. طيب، هذا أخ من ليبيا يقول، يسأل عن أبيات من الشعر، يقول: يا غاديا نحو الحبيب عساك، تقرأ السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى، من عاشق طول المدى يهواك، يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يقول: ما رأيكم في هذه الأبيات وخصوصا الشطر الأخير؟ بالنسبة للبيت الأول وهو إقراء السلام، إقراء السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إقراء السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض السنن أن بعض الصحابة طلب من الآخر مثل هذا، لكن هذا ليس عليه الفقهاء، بل الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عائدا من سفر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على أبيه رضي الله عنهم وعنهما، وينصرف مباشرة. ولا يعلم من هدي السلف أنهم كانوا يطلبون مثل هذه الأشياء وأنها كانت من سنتهم، بل كما قال علي بن الحسين رحمه الله تعالى، قال: ما أنت، يعني للرجل الذي كان عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن كوة ليدخل فيها، فقال: ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن لله ملائكة في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فالملائكة يبلغون السلام. الآن لو قلت: السلام عليك يا رسول الله، تبلغ الملائكة سلامك هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة أن تطلب من فلان أو فلان. وأما في البيت الثاني في قوله: من عاشق طول المدى يهواك، فما يليق أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أن تقول: أنا أعشقك يا رسول الله، تخاطبه بلفظ العشق وبلفظ الهوى فيقول يهواك، هذا ما يليق بمقام النبوة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ التي تخاطب بها النساء، ويخاطب بها المرأة الرجل زوجته التي تنام بجانبه، ما يليق أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب. وأما البيت الثالث فقد حوى الطامة الكبرى عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر الصراح، الذي فيه أرجو رضاك، أنت رضا رجاء رضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حال موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون حال موت النبي صلى الله عليه وسلم، عملك هو الذي يكون موافقا لما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنك، هذا أمر. الأمر الآخر هو في قوله وأحتمي بحماك، واللجأ والاحتماء لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا ضابط ذلك، إذا ما لو استعاذ الإنسان ولجأ إلى أحد من الخلق فإنه لا يجوز ذلك إلا في حق الحي الحاضر القادر، إلا في حق الحي الحاضر القادر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووري الثرى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فليس هو صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت بنافع لأحد عليه الصلاة والسلام. فهذه القصيدة أو هذه الأبيات عياذا بالله فيها الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الدراسة في مدرسة قرآنية علما أنها تابعة لمسجد ولكن ليست داخلة، السؤال لعله فيه نقص، ولكن ليست داخلة أو لعلها داخله ليست داخله. طيب لا بأس، سواء كانت داخله أو خارجه ليس هنالك بأس، سواء كانت هذه المدرسة داخل المسجد أو خارجه، ولو كانت داخل المسجد هو أفضل مما لو كانت خارج المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أخ من الجزائر يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل الحمد يكون بالقلب واللسان أم باللسان فقط؟ لا يحضرني شيء الآن، لا يحضرني شيء الآن. طيب، إذا أخي يطلب الدعاء لكل من ابتلي منا بسحر أو بحسد أو عين ليشفيهم الله سبحانه، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه أن يشافي كل مسلم ومسلمة ابتلي بشيء من السحر أو الحسد أو العين، اللهم آمين. ولعل دعاءك أنت بارك الله فيك يكون أنفع لهم من دعاء أمثالي، والله أعلم. أخ من المغرب يقول السلام عليكم، ما هو الفرق بين العلم الضروري والنظري؟ هل هو وفرض العين والكفاية سواء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم الضروري بارك الله فيك هو العلم الذي يسبق إلى الذهن من غير نظر، هو الذي يسبق إلى الذهن من غير نظر. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى بحث ومعاناة لكي حتى يصل الإنسان بالنتيجة إلى أنه إلى درجة العلم. وأنت مرادك بالعلم هنا، مرادك بالعلم هنا ليس العلم الذي يعني، أو بالأحرى العلم على تعريف بعض الأصوليين، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا الحقيقة الكلام ليس عليه الآن، يعني الكلام يطول فيه، وإلا فالحق أن يقال يعني هذا تعريف قاصر، هذا تعريف قاصر منشأه بعض المتكلمين، وللأسف قد وافق عليه بعض أجلة علماء أهل السنة. هذا أمر، وإلا في الأصل أن العلم يدخل فيه ما كان إدراكه إدراكا جازما، وكذلك يدخل فيه ما كان على سبيل غلبة الظن، فكل ذلك علم، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من علماء الأمة، وأوضح ذلك، وهذا الذي ظاهره فيه ظاهر كتاب ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وأما بالنسبة لي هل هو وفرض العين والكفاء سواء؟ لا ليس يعني ليس هنالك يعني مسألة العلم هل هو ضروري أو نظري، هذه مسألة منفصلة تماما عن مسألة التفريق بين العلم بين فرض العلم وفرض الكفاية. هذه مسألة وهذه مسألة. فرض العين هو الذي يجب على كل إنسان بعينه أو يجب على شخص محد على شخص ما بعينه، يجب على شخص ما من الأعيان بعينه يجب عليه أن يفعله. وأما الفرض الكفائي فهو الذي ما لو فعله بعضهم سقط عن البقية، ومثال ذلك صلاة الجنازة، تكفين الميت ونحو ذلك. هذا لا يجب على كل من بلغه موت هذا الميت أنهم يشاركوا في دفن هذا الميت، فلو شارك بعض الحاضرين لكفى عن البقية، ولا يجب على جميع الناس أنهم يشاركون في دفن هذا الميت. هذا مثال. طيب لحظات، طيب نأخذ الأسئلة الثلاثة الباقية. الأخ يذكر أن هنالك ثلاثة أسئلة نأخذ إن شاء الله ونتوقف بعدها. اللهم نسألك العافية. ترسل الأسئلة الثلاثة يا أبو عبد الله. أخ من الجزائر يقول إذا حضرت الصلاة وأنا على وضوء هل الأفضل أن أصلي بوضوء ذلك أم الأفضل أن أتوضأ من جديد؟ الأفضل أن تتوضأ وضوءا جديدا، الأفضل أن تتوضأ وضوءا جديدا كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في البخاري، حديث أنس في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. هذا أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم الأكل من الطعام الذي يؤتى به إلى المساجد؟ لا بأس بالأكل من هذا الطعام ما لم يقصد بهذا الأكل والطعام فئة معينة من الناس، فقد يقصد به هذا المتصدق الفقراء دون عامة الناس، فلو خص به الفقراء وأنت لست منهم فلا يجوز لك أن تأكل منه. أما لو كان يأتي به لأجل الـ يعني لعامة الناس فهذا ما في بأس بارك الله فيك، إلا أن يكون هذا الطعام في بعض البلدان يؤتى به في الأماكن يعني في الـ أماكن التي يعني يقبر فيها الأولياء الأضرحة ونحو ذلك، فيؤتى ببعض الطعام الذي يتقرب به إلى هؤلاء، فمثل هذا الذي لا يجوز إذا كان هذا مقصود السائل والله أعلم. طيب هذا السؤال الأخير من الجزائر يقول أحسن الله إليكم بلدي مقبلة على انتخابات برلمانية وأنا أعمل في مجال الإدارة وقد اقترحوني العمل يوم الانتخاب في أمور إدارية تنظيمية بحيث أنني مخير ويمكنني عودة من العمل، فهل يجوز لي العمل ذلك اليوم أم لا؟ الحمد لله وأحسن الله إليك أن تقول مخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شر هذه الأشياء، ولست بمجبر على مثل هذا الأمر فلا تشارك فيه، والحمد لله أن جعل الله سبحانه وتعالى لك فيه سعة فلا تشارك في مثل هذه الأشياء وابتعد، وغيرك يكون هو كبش الفداء ولا تكون أنت كبش الفداء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يزيدك حرصا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده سبحانه أن يعفو عني وأن يتجاوز عني، فإن بدر مني شيء من الزلل فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من الأعمال ما فيه كفارة لذنبي.